ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر ذلك هو الخسران المبين تدعو من دون الله ما لا يضره وما لا يضره